الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكان من عاداتي في كل سنة قبيل رمضان في أواخر رجب، في أواخر رجب وأول شعبان، أدرس كل سنة كتاب الصوم من كتاب فقه مشهور، فشرحت في السنين الماضية الكثير من الكتب، منها منار السبيل، ومنها كتاب ابن قدامة، ومنه نيل الأوطار، ومنها الدرار المضي للشوكاني، وكتب أخرى. وهذه السنة اخترت كتابا في غاية الأهمية كما سأبينه الآن، فقلت: فهذا شرح ملخص لكتاب ابن رشد الحفيد من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قمت بشرحه وتلخيصه تقريبا لطالب العلم، ولسبب آخر وهو خصوصية هذا الكتاب، فهو أولا كتاب فقه مقارن قوي جمع فيه مسائل الخلاف في مجلدين فقط، وهو خلاصة في بابه. المعلوم لطلبة العلم أن الفقه المقارن إنما يكون في أكثر من 20 جزءاً أو 16 جزءاً كما في المجموع للنووي وابن قدامة وكتاب الاستذكار لابن عبد البر، والتمهيد تمهيد في شرح الموطأ، وغيره من كتب فقه المقارن. أما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في غاية الجودة في الجمع المسائل الخلافية كما سأبين مزايا هذا الكتاب في مجلدين فحسب، يعني يعتبر ملخصا قويا للغاية. فقلت: وكذلك في حسن تنسيق مسائله وجودة سياقها وتقسيمها وصفتها التي تميزت بذكر المسائل ببيان الخلاف فيها، ثم سبب هذا الخلاف، هذا من أهم ما يكون، لماذا اختلفوا، يبين سبب الخلاف، لماذا، ما العلة التي جعلهم اختلفوا فيها، وما هي العلة، والترجيح بالدليل، ثم ذكر القواعد الأصولية وربطها بالمسائل، وذكر المسائل المجمع عليها نقلا من الكتاب والسنة، ونظرا واستدلالا واستنباطا في سياق فريد تميز به في كل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وسيأتي بإذن الله مزيد من روعة السياق في طيات المسائل، فأبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به. فأقول إن شاء الله في هذا الدرس سيظهر لكم بعض هذه المزايا التي في هذا الكتاب الفريد. قال ابن رشد: القاضي أبو الوليد محمد ابن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية القرطبي المتوفى سنة 595 من الهجرة، فقال بعد مقدمة لتقسيم الصيام: فأما صوم رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، وفيها وصوم رمضان، متفق عليه عند البخاري ومسلم. كل التحقيق للأحاديث أقولها من عندي، وأدخل كلام ابن رشد على تعليقات أبين فيها وأضبط الشرح. وكذلك قول الأعرابي: وصيام رمضان، النبي قال له: وصيام رمضان، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، رواه البخاري ومسلم. وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف أحد من الأئمة في ذلك، فالصيام ركن من أركان الإسلام بلا خلاف، مجمع عليه. قال: ويجب، أي الصيام، على البالغ العاقل الحاضر، الحاضر يعني غير المسافر، الصحيح، أي بلا مرض ولا علة، إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض والنفاس للنساء. قال: وهذا لا خلاف فيه، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: وأركان الصيام ثلاثة، اثنان متفق عليها وهما الزمان والإمساك عن المفطرات، والثالث مختلف فيه وهو النية. فزمان الوجوب، شوف التفاصيل والتنسيق، فزمان الوجوب وهو شهر رمضان، والآخر زمان الإمساك، زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي، يعني من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال: فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري ومسلم. ومعنى غم عليكم عدم التمكن من رؤية الهلال، سواء لغيم أو لعدم، وعدم ليس هناك غيم ولكن لا يرى. والجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة 30. قال: وروى عن بعض السلف، أو وروي عن بعض السلف، أنه إذا أغمي الهلال ولم يراه الناس ولم يروه، رجع إلى الحساب الفلكي بمسير الشمس والقمر، وهو مذهب مطرف ابن عبد الله الشخير، وهو من كبار التابعين. قال: وإنما صار الجمهور إلى ذلك، يبين السبب، وإنما صار الجمهور إلى ذلك التأويل والتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال ابن رشد: وهذا مفسر لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصولين. قلت يعني هي قاعدة مجمع عليها، ولا بد من الأخذ بها حسما للنزاع. يحمل المجمل على المبين، ويحمل المتشابه على المحكم، ويحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد. فيبين لك هذه مسألة الفيصل في هذه المسألة، هذه القاعدة بإجماع أهل الأصول: فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ رواية ثانية: أكملوا العدة 30. خلاص، يبقى الرؤية والهلال لم يره، لا نصل إلى مسألة الحساب الفلكي. فقال قال ابن رشد: فإنه ليس عندهم أهل العلم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا، في مجمل ومفسر هو المبين، فهذا ليس فيه خلاف، فلابد أن يحمل على ذلك، فلا يقال إلا بالأحاديث. والشهر إما 29 أو 30، والثالث أن يغم عليكم، فهذه الحالات الثلاث. ففي حالة الغم عليهم فيكمل العدة 30 وانتهى الأمر. قلت عنوانا: لا عبرة بالحساب الفلكي ودليل ذلك. فذهب الجمهور في فمذهب الجمهور في هذا لائح ظاهر، يعني بين وقوي. ومن رأى منهم أن معنى فاقدروا له هو عدة الحساب ليس بصحيح. قلت أنا: ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني يكون 29 أو 30 أو غم عليكم فلا ترونه، فتوجب إكمال العدة 30 بنص حديث البخاري ومسلم، والحساب على ذلك غير معتبر لحسم هذا الحديث بالصور الثلاث. فأنت لما تتكلم في مسألة بالقواعد الأصولية والقواعد الكلية وبالأدلة وتحمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين، هذا كما قلت لك قواعد أصول الفقه، وهي عمود الخيمة التي بها يظهر الحق من الباطل ويظهر الراجح من المرجوح. هذا هو المنهج الذي يسير عليه طالب العلم، فإن سار عليه ولله والحمد الحمد والمنة يكون من طلبة العلم الثقات. تمام. قال ابن رشد: أما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين، أحدهما الحس ترى بالعين الرؤية، والآخر الخبر الدليل. فأما الحس فإن العلماء أجمعوا، دائما يذكر الإجماع ويذكر الخلاف، هذه من المزايا المهمة في الكتاب. فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء ابن أبي رباح فإنه قال لا يصوم إلا برؤية غيره معه. قال: واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده على قولين. قال أبو ثور من أصحاب الشافعي قال: وهذا لا معنى له، أنه اختلفوا في هل يفطر برؤيته وحده على قولين، قال أبو ثور وهذا لا معنى له، فإن النبي يأتي بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كلما جمع طالب العلم أدلة الأحكام من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وحصن ذلك كله بالقواعد الأصولية، سواء القواعد الكلية من أصول الفقه وقواعد الفقه وقواعد التحديث وقواعد التفسير وحتى قواعد اللغة، فكل هذا يمكنك من التكلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، دليل إيه؟ قلت يعني لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: والرؤية إنما تكون بالحس يعني بالعين. وقال: وأما الخبر فاختلفوا في عدد المخبرين، وسبب خلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب. ابتداء كقاعدة كلية في هذا الكتاب أبين مسألة سبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، اللي هي بينت تفصيلا في كتابي في الجزء الثالث ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، باب بينت فيه التعارض والترجيح، مسألة التعارض والترجيح بين الأدلة. ليس هناك تعارض في الكتاب أو في السنة حاشا لله، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير. التعارض هنا يكون من خلال المستدلين والمستنبطين والمجتهدين، يختلفون باختلاف اجتهادهم وعلمهم، الذي يعلم الحديث والذي لا يعلمه، الذي يعلم الحديث ويعلم معناه والمعنى قد لا يكون في محل الاستدلال، قد يعلم أنه نسخ أو لم ينسخ، المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، العام والخاص، كل هذا يختلف باختلاف ما يحدث في الآثار، لا اختلاف في نفس الآثار بل اختلاف فينا، كل من يتكلم في دين الله بما عنده من الجودة العلمية والثروة العلمية والمكانة الاستنباطية. وهذا التدرج، هناك طالب العلم وهناك الشيخ وهناك شيخ الشيخ وهناك شيخ الإسلام وهناك فلان وفلان وفلان، وطالب العلم يجمع بين كل فلان وفلان حتى يصل على الراجح من المرجوح. قال: وسبب خلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، فمن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي، قلت وصححه ابن خزيمة في صحيحه، قلت وكذلك الألباني في الإرواء، إرواء الغليل، شرح فيه الشيخ الألباني منار السبيل، أحاديث منار السبيل. الشيخ الألباني رجل حافظ مجتهد، يعني من حفاظ الأمة، حتى قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم بحديث رسول الله من الألباني. فكان الشيخ ابن باز رجل من أهل العلم، لما تقف معه مسألة في مسائل الحديث يقول لأصحابه، كان ضريرا رحمه الله، يعني ضرير بعد أن كان يعني في سن 19 أو 20، المهم يعني، فكان يقول: إيتونا بإرواء الغليل، فهو كتاب عندي طبعا من سنين مهم للغاية يعني. فقلت وصححه الألباني في الإرواء عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، يعني هل هو اليوم 30 من شعبان أم هو أول يوم من رمضان، شك. فقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وكلهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30. هذا ليس في الصحيحين، هو رواية مثل رواية الصحيحين وفيها زيادة: فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإذا هذا حديث يبين ضرورة أن يكون للرؤية شاهدان. ومن ذلك حديث ابن عباس، أي الذي رواه أبو داود والترمذي، أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. خرجه الترمذي. قال ابن رشد: وفي إسناده خلاف، لأنه رواه جماعة مرسلا. قلت: وصححه الشافعي، يعني هو موصول إلى النبي مرفوع. فذهب الناس في هذه الآثار ومثلها مذهب الترجيح ومذهب الجمع، القاعدة الكلية كما بينتها في كتابي: الإعمال أولى من الإهمال. فبكل وجه من الوجوه لا بد أن يقام ويعمل بالسنن، كل السنن، شريطة أن يصح الحديث، ولا نقول بالترجيح، فإن وجد وجه للعمل يعمل به. فقال هنا: فذهب الناس في هذه الآثار ومثلها مذهب الترجيح ومذهب الجمع، يبين لك الخلاف، كما في حديث ربعي بن حراش الذي رواه أبو داود والدارقطني وقال: إسناد حسن ثابت. قلت: والدارقطني إمام في علم في علل الحديث بلا خلاف، عنده كتاب في مجلدات كثيرة علل الحديث، العلل للدارقطني، العلل الكبير للدارقطني. قال: كان الناس في آخر يوم من رمضان، فقام أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم: لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى. فجمع الشافعي بين الحديثين على ظاهرهما، فأوجب شهادة الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين، يبقى جمع بين الحديثين، فقال: فأوجب شهادة الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين، عمل بالحديثين. وهناك وجه آخر للعمل، انتظر. ويشبه أن يكون أبو ثور، كلام ما مضى آنفا، لم يرى تعارضا بين حديث ابن عباس بشهادة الواحد وحديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة اثنين، وهذا الذي أقول به وسيأتي المعنى. وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا، يعني إيه؟ لا أن ذلك تعارض. فقول أبي ثور على شذوذه عن الجمهور أبين وأوضح. أقف عند هذه المسألة وهذه الفقرة. فقال: لأن لا أن ذلك تعارض، فقول أبي ثور على شذوذه على عن الجمهور أبين وأصح. يعني إيه؟ أبو ثور قال بقول يخالف الأئمة الأربعة، وكلمة شاذ تحمل على معنيين: زيادة الثقة مقبولة، وهذه قاعدة حديثية وبينت قواعد التحديث في كتابي ما قل ودل في الجزء الثاني، زيادة الثقة زيادة الثقة مقبولة لأنه ثقة، فالحديثان صحيحان. حديث قال يجب بشهادة رجل، وحديث قال يجب بشهادة رجلين، فجمع الشافعي بين الأمرين فقال في شهادتين في كذا وشهادة في كذا، فقال أبو ثور ليس هناك تعارض، هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، فإن رأى رجل واحد يقال به، فإن رأى اثنان فبها ونعمت. تمام؟ طيب. فقال فقول أبي ثور على شذوذه على الجمهور عن الجمهور أبين وأوضح. فكلمة شاذ ليس معناه ضعف الحديث أو ضعف القول، لا، الشذوذ يقال بمن تكلم مسألة تخالف الأئمة الأربعة. مين الأئمة الأربعة في النهاية؟ بشر، وبالإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد، واخد بالك؟ كما روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه لما قال ابن عباس لعروة، لما قال ابن عباس يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. عمر رضي الله عنه للاجتهاد منه كان يمنع التمتع، فقال عروة بن الزبير وأبو بكر جده، فقال أبو بكر وعمر ما كانوا يتمتعوا، نهوا عن التمتع، فقال يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال أبو بكر، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا لا يستقيم، وكلام ابن عباس في غاية القوة، وكل صحابة يقولون بهذا الكلام. فالقضية هنا مش مسألة شذوذ في مسألة اختلاف فلان عن الجمهور، لا، نحن لا نتعبد إلى بالجمهور، نتعبد بالقول الذي له دليله، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع الذي نقله ابن عبد البر العلم معرفة الحق بدليله، قاله فلان أو قاله 100 مليون، وفلان صح ومئة مليون خطأ، بالدليل لا بالكثرة. تمام؟ قال وذلك لأن حديث الشاهدين وحديث الشاهد الواحد لا يكون بينهما تعارض إلا بمفهوم المخالفة، وهو دليل الخطاب، وهو هنا بيانته في أصول الفقه، والشرح موجود كله 146 شرح لكتاب ما قل ودل، 146 درس مشروح صوتية على الموقع. ضعيف إذا عرضه النص، قلت يعني بجواز شهادة الواحد، لأن هناك نصين، شهادة الاثنين وشهادة الواحد، فلا عبرة بمفهوم المخالفة الذي يكون بدون نص ودليل. فحديث الشهيدين معناه لا يجوز شهادة الواحد بمفهوم المخالفة، ولكن النص على شهادة الواحد ألغى مفهوم المخالفة، فلا عبرة هنا بذلك. قال ابن رشد وقد احتج ابن المنذر، شوف الكلام في النهاية بقى، وقد احتج ابن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد. الرجل ابن رشد نقل الخلاف وبين الدليل في قول أبي ثور، ثم قال وقد احتج ابن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وفي خروجه. هنا الكثير من الناس يغفلون عن مسائل الإجماع، قلت قبل ذلك وبينت الكتب في مسائل الإجماع مهمة، لأن المسألة قد تتكلم في مسألة وفيها خلاف وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتطرح كلاما وتبحث في المسألة وتجهد نفسك، ثم بعد ذلك تفاجأ أن المسألة فيها إجماع، واخد بالك؟ فده مسألة، حتى في مسألة مثلا طهارة الإجماع أن الماء طهور ما لم يغيره شيء في اللون أو في الطعم أو في الرائحة. اختلف أهل العلم في المذاهب الأربعة على مسألة النجاسة إذا وقعت في الماء من غير أن يتغير فهو نجس لا يتطهر به. نقلت في بعض كتبي الإجماع الذي نقله الإمام الحافظ في الإقناع في مسائل الإجماع، قال لو هناك كوب من الماء أو وعاء من الماء يعني على قدر مثلا صاع أو صاعين أو نصف صاع وسقطت فيه نجاسة فلم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته يتطهر به بإجماع المسلمين، أو كما قال ابن القطان في الإجماع في مسائل الإقناع في مسائل الإجماع. هذا قول ابن القطان وهذا إجماع. فهذا استدللت بهذا الإجماع على ضرب كل الأقوال التي قالت ما إن سقطت، أنت رأيت نقطة بول في صفيحة أو علبة في الحمام، رأيت نقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط من البول، ما لم يتغير لا حرج عليك، الماء طهور ما لم يغيره شيء. فمسألة معرفة الإجماع مسألة مهمة. منظومة الترجيح تأتي بمفاتيح العلوم وقواعد القواعد الكلية. الغالب نسأل الله السلامة والعافية من طلبة العلم في غياب عن هذه المسألة. لذلك أقول دائما من أجود وأنفع الكليات الشرعية في جامعة الأزهر هي كلية الشريعة التي تخرجت منها ولله الحمد منها، تجمع كل هذه الأمور. طيب، فقال إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. قلت وهذا هو الحق، أنا قلت يعني وهذا هو الحق لوجود الأدلة، وقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وهي قاعدة مجمع عليها. فأنهيت المسألة وأنهى ابن رشد المسألة في مسألة نقل الإجماع. ومن فقهه وعلمه أن يأتي بمسائل الخلاف حتى لو فيها إجماع، لأن المسألة قد تقل ما فيها، وقد يعترض إنسان يقول المسألة ليس فيها خلاف الإجماع لأن الشافعي قال بكذا ومالك قال بكذا. فالقضية هنا ليس كل أهل العلم وقفوا على الإجماعات، فلا بد أن يكون عندك المراجع التي فيها الإجماعات. دي مسألة مهمة، أنا أبين لكم درجة مسألة مفاتيح العلوم التي تبين لكم كيفية التكلم في دين الله. والأمر يحتاج يا إخوة إلى صبر وإلى اجتهاد وإلى رغبة في التقرب إلى الله، كما في الحديث الثابت في السنن الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها ثم استثنى إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أنت عايز أكتر من كده؟ يكفيك هذا الحديث؟ والله الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، في رواية بالرفع وبالنصب إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، وفي رواية وعالما ومتعلما، ودي لها معنى ودي لها معنى. فالشاهد هنا لابد أن تفهم هذا الأمر. ثم عنونت عنوانا مسألة اختلاف المطالع. قال ابن رشد وإذا قلنا الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره، يعني كما مر برؤية واحد فقط رأى الهلال على الراجح، فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد؟ لمسألة أخرى، يعني هل يجب على أهل البلد إذا لم يروا الهلال أن يأخذوا في ذلك برؤية هلال بلد آخر لكل بلد الرؤية؟ قال فيه خلاف. قال مالك والشافعي وأحمد بالقول الأول، وروى المدنيون عن مالك قولا آخر أن الرؤية لا تلزمهم إلا أن يحملهم الإمام اللي هو ولي الأمر على ذلك. قال وأجمعوا أنه لا يراعى في ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز، كمثلا أمريكا والصين بعيدة عن الشرق الأوسط. قال والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر، على ما قلت من اختلاف أهل العلم في الترجيح وجودة العلم وكذا. أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف المطالع كل الاختلاف فيجب حمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق واحد. يعني إحنا مثلا مصر بجوار ليبيا والسودان من تحت وبعدها دول المغرب، فهم في قياس واحد. فالنظر يقول إذا رأت ليبيا أو رأت السودان أو رأت مصر أو هكذا فالكل يأخذ بقولها. وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض. يعني احنا مثلا بيننا وبين أمريكا ساعات، يعني ليل ونهار، تمام. وأما الأثر فما رواه مسلم في صحيح عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال كريب: فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيته ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية أمير المؤمنين. قال ابن عباس: ولكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوما أو نراه، نرى الهلال بأنفسنا. فقلت كريب قال له: فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الكلام والحديث. وأما الأثر فبينته. قال: فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤية قرب أو بعد، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، النظر والقياس الصحيح، وبخاصة ما كان نائيه في الطول والعرض كثيرا، أو نائيه في الطول والعرض كثيرا. وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة. فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب. قلت: حديث ابن عباس مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قول بعد قوله، فكل بلد بما حدث لهم من الرؤية، وقول ولا قول ولا نظر مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي أو روى ابن بطة في الإبانة الكبرى، وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عمر بن عبد العزيز قال قول في غاية الجودة، نقلته في أكثر من كتاب من كتابي: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة لابد أن تحسن، وأيضا لابد من مراعاة الخلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قلت: من رحم ربك الذي علم ويعرف الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر. إن القاعدة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه كما بينتها في كتابي. وفي قاعدة أخرى: ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فليس كل خلاف معتبرا، لابد. ومسألة معتبر أو غير معتبر إنما يكون من خلال الأدوات العلمية ومفاتيح العلوم. قال: وأما فيما يتعلق بزمن الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. واختلفوا في أوله، فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الفيديوهات الموجودة بالصورة بتبين الفجر الصادق من الفجر غير الصادق، يبحثوا عنها في اليوتيوب إن شاء الله هتجدوها. فقال: طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني حده بالمستطير، ولظاهر قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واخد بالك؟ وشذت فرقة فقالوا هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض، ما هو الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المسألة بينة. طب اختلفوا ليه؟ هقول لك. الذي يكون بعد الأبيض، أحمر بعد الأبيض، وهو نظير الشفق الأحمر اللي هو بعد المغرب، الشفق الذي يأتي إلى العشاء. وقد روي عن حذيفة وابن مسعود على قال وسبب الخلاف هو تعارض الآثار في ذلك. اشتراك اسم الفجر أعني أن يقال على الأبيض والأحمر، الفجر الأبيض والفجر الأحمر. وأما الآثار الذي احتجوا بها فمنها حديث ذر عن حذيفة قال تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. رواه ابن ماجه وأحمد في المسند والنسائي والبيهقي في الكبرى قلت، وذكر السندي في شرح سنن ابن ماجه كذا. طيب هذا الحديث صححه البعض، يعني ايه؟ واحنا بنصلي الفجر وبنقعد في الأذكار لو طول الإنسان شوية فبيلاقي النهار طلع وخلصنا الفجر، قال لك بعد ما تخلص الفجر ممكن تتصحر. ونقل الحديث عن رسول الله والحديث ثابت، انت واخد بالك؟ ففي مسائل فيها خلاف وممكن يقول بالقول حتى يتوفاه الله ولم يرجع إلى معنى هذا الحديث أو ما تعارض معه بدليل آخر من نسخ أو غيره. فالمسألة من العبس والسفه أن يتسرع طالب العلم وهو في بداية طلبه أن يفتي أو يتكلم ويقول هذا حق، اخرس خالص عشان تتعلم. طيب فقال قلت، وذكر السندي في شرح سنن ابن ماجه عن المحدثين أنه منسوخ وليس بشيء، هو صحيح ولكن في نسخ، تمام؟ ومثله ما خرج أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة في صحيحه وصححه عن طلق بن علي أنه عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض الأحمر. إيه ده؟ أو حديث. قال أبو داود هذا ما تفرد به أهل اليمامة، وهذا شذوذ في السند بقى، مش شذوذ ما معتبر، لا، فإن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نص في ذلك أو كالنص. يبقى الحديث حتى يعترض الأحمر، ننظر في الحديث وفي سنده. فقال أبو داود إمام وكان صاحب وتلميذ الإمام أحمد بن حنبل هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهو شذوذ. هذا الشذوذ غير معتبر عند أهل الحديث ومصطلح الحديث، هذا شاذ. أما قول أبي ثور فله دليله، شذوذه هنا من ناحية القلة والكسرة عند الجمهور، والجمهور ليسوا على الحق في هذه المسألة. أما هذا شذوذ يخالف النصوص، الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو. طيب قال والحجة في القول الأول كما في كتاب البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر. وهذا نص في موضع الخلاف أو كالنص، والموافق لظاهر قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبين ابن رشد في آخر كلامه هذا الدليل والحجة والراجح في المسألة. فلابد أن تختلط الأدلة والتعارض بينها، وهذا من أجود ما يكون في مسألة الترجيح، واخد بالك؟ انتبه لذلك. فلذلك كان هذا الكتاب متميز وهو يحوي على الفقه المقارن. يعني أنت عشان تدرس كتاب ابن قدامة المغني أو كتاب المحلة من أجود كتب الفقه المقارن مجلدات كثيرة هتضيع يعني هتسرح ومش هتركز. فكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد يجمع لك الخلافات وبيان الإجماع وربط الأدلة ببعضها والتعارض والقواعد الأصولية، حاجة زي الفل يعني. الركن الثاني هو الإمساك، وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قلت: وهذا الإجماع يرد على من جوز المباشرة في الصيام ولو أنزل المني وقضى شهوته. ولحديث البخاري ومسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة ستر ووقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قلت: وإنزال المني خارج الفرج هو تمام الشهوة والشعور بها لا زيادة على ذلك، وهذا مخالف لقوله تعالى يترك في الحديث القدسي، يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقد قال بعض أهل العلم: الجماع هو الذي عليه الحد، وهو إيلاج الذكر في فرج المرأة، أما الإنزال بالخارج فهو مباشرة وليس بجماع. قلت: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. في الكثير من الرجال والنساء يقضون شهوتهم بالمباشرة من غير إدخال وتنقضي شهوتهم، فهذا أمر أتكلم في المسألة لأن الشيخ الحافظ الشيخ الألباني يعني نشر هذه الفتوى وله أثر في عند صحيح البخاري في الصوم في مباشرة الصائم عن بعض السلف كان ينظر حتى ينزل المني، فكتبه في مسألة المباشرة هذا البخاري. ولكن المسألة طبعا فيها خلاف، ولكن الأمر بين، أردت أن أبينه لأن الكثير من الناس يعني بتأخذ بكلام المشاهير. قلت: والشهوة وجدت وحصل موجود الشهوة وهو المطلوب، تمام. قال: واختلفوا في مسائل منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها. أما المسكوت عنها إحداهما فيما يرد الجوف ليس بمغذ، دخل جوفك شيء ليس بطعام، وفيما يرد الجوف من غير مغذ ليس بمغذ، ومن غير مغذ منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء، ويرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة، تمام. وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، المهم دخل الجوف، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، بيبين لك ما سبب الخلاف، وده مهم جدا أنك تعرف. يعني يقول اختلفوا ويبين الراجح الأئمة يعني، فهنا يبين لك لماذا اختلفوا. ما أنت المسألة قولهم اختلفوا والراجح كذا، كلمة الراجح كذا بالأدلة تمام، لكن العلة والسبب في الاختلاف مهم جدا، ينشط لك منظومة الاستنباط والاستخراج وصحة الفتوى. قال: إنما هو المغذي. فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقد عم يرد الجوف سوى بين سوى بين المغذي وغير المغذي. وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يحصل إلى الخلق من أي المنافذ وصل مغذيا كان أو غير مغذي كالحقن. يعني مثلا هناك حقن مقوية فيتامينات يأخذها الشباب الذين يتمرنون في جمال كمال الأجسام وما شابه، فهنا العلة زيادة التغذية، البعض لم يحسبها كذلك وقال هو لم يدخل إلى الجوف. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والصائم عند صومه يجهد من قلة الماء وقلة الطعام وما شابه، فإن أخذ الحقنة يظل طوال اليوم كأنه يعني هذه الحقنة فيها من التغذية كأنك أكلت الإفطار والغذاء الغداء والعشاء والعشاء ثلاث وجبات، يبقى العلة موجودة، واخد بالك؟ طيب وأما المأكول من المفطرات فكلهم يقولون إن من قبل فأمن فقد أفطر، وإن أمذى لم يفطر إلا مالك. واختلفوا في القبلة، بيّنت في مسألة الإمناء والمباشرة، واختلفوا في القبلة، فمنهم من أجازها ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ، ومنهم من كرهها على الإطلاق. فمن رخص فيها من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، رواه البخاري ومسلم، انتهى الأمر، حديث في البخاري ومسلم، والنبي لا يفعل المكروه، تمام، يبقى يجوز. ومن كرهها فلما يدعو إليه من الوقاع؟ قلت هنا تعليقا، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الجواز، ومن كره ذلك فعليه بالدليل ولا دليل. قال ابن رشد: وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر، وقد احتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة فقال: أفطرا جميعا. قلت: الحديث رواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف لا يثبت ضعفه، ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية والبوصيري في مصباح الزجاجة. قال ابن رشد: خرجه الطحاوي ولكن ضعفه. يبقى هنا أفطرا جميعا، الزوج والزوجة، الحديث لو ثبت انتهى الأمر، لو ثبت، حتى لو ثبت وصح نقول ايه بقى؟ الحديث أفطر جميعا، يبقى أفطر ولا ما أفطر؟ ها؟ لم يفطر. لماذا؟ قبل. يبقى هنا حتى لو الحديث صحيحا أو حتى لو الحديث صحيح فهناك حديث يصرفه عن هذا ويقيده، تمام، أو يخصصه. وأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان، الإفطار بالنسيان والخطأ وما شابه، فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات وأحكامها وسيأتي. وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به فالحجامة والقيء. أما الحجامة قالوا إنها تفطر وأن الإمساك عنها واجب، وقوم قالوا مكروها للصائم ولا تفطر، وقوم قالوا إنها غير مكروها وليست تفطر. وسبب اختلافهم: تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان، إحداهما من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد، قلت رواه أحمد وصححه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيح. عندكم بي دي اف على الموقع، كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، كتاب مهم للغاية، موجود عندكم، يعني اطبعوه بي دي اف واقرؤوه. بينت هذا الحديث تفصيلا. والحديث الثاني عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، الحديث في البخاري، رواه البخاري. وحديث ابن عباس هذا صحيح اللي هو في البخاري. فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدهما الترجيح، والثاني الجمع، والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ. قال: ثلاثة مذاهب، الترجيح هذا أو ذاك، الجمع بينهما، والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض والبراءة الأصلية، براءة الذمة من التكاليف. تمام. فمذهب الترجيح قال بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك أن هذا موجب حكما، وحديث احتجم وهو صائم يرفع حديث أفطر الحاجم والمحجوم. والموجب عن كثير عند كثير من العلماء، والموجب عند كثير من العلماء مرجح على الرافع للحكم، لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه، وحديث أفطر الحاجم قد وجب العمل به، وحديث احتجم رسول الله وصام يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلك شك، والشك لا يوجب عملا لأن اليقين لا يزول بالشك، ولا يرفع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم، ومن رام أي أراد الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية، وحديث الاحتجام احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم على رفع الحظر، ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم. قلت بعد هذا الكلام: هذا حاصل الأقوال في المسألة، والذي أراه راجحا أنا يعني، والله أعلم، تقديم القاعدة المتفق عليها، الإعمال أولى من الإهمال، وهي ترجح على قاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر، ولأنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. ما هو بيقول احتجم رسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ده في صحيح البخاري، فقال يحتمل أنه نسخ، ما هذا؟ لا يستقيم، ما الدليل على الاحتمالية؟ والقاعدة الكلية عند الأصوليين لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، والحديث في البخاري، هننسخه إزاي؟ لذلك ذكرت قاعدة الإعمال أولى من الإيمان، ثم قاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة كلية عند الأصوليين، والتي احتجم وهو صائم، والذي احتجم وهو صائم، قال: وما فعله النبي يكون على الجواز وهو سنة، والذي لا يفعل المكروه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، لأن الكراهة يكرهها الله ورسوله، هذه قاعدة كلية صحيحة. قاعدة أخرى، مسألة يقولون بعض النبي فعل الشيء ويقولون مكروه، بينت في كتب الأصولية التعقيب على أهل الأصول، قلت كلام القاضي أبو يعلى، كلام القاضي أبو يعلى، النبي لا يفعل المكروه، فإذا فعله فهو جائز، يعني الذي يقول الحديث في البخاري من حديث ابن عباس وعلي أن النبي شرب واقفا وفي روايات في أحاديث أخرى خارج البخاري حوالي خمسة أحاديث أنه شرب واقفا. حديث مسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، ولو شرب واقفا لتقيأ. فقالوا شرب النبي واقفا هذا مكروه، النبي لا يفعل المكروه. حديث البخاري في حجة الوداع أمام عشرات الآلاف، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمسألة مكروه لا يستقيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، حتى لو غارب الأصوليين قال بهذا الكلام. قلت وهذه قاعدة كلية صحيحة ولا مجال للشك للنسخ، لأن الحديث في البخاري فالأصل الإعمال لكل الأدلة، لا سيما مع قاعدة البراءة الأصلية، براءة الذمة من التكاليف، والبراءة الأصلية مع وجود الإباحة والجواز بحديث البخاري. أما القيء فإن الفقهاء على أن من زرعه القيء فليس بمفطر، يعني أتى راغما عنه مش متعمد، إلا ربيعة فإنه قال إنه مفطر. وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء تعمد أن يتقيأ فإنه مفطر إلا طاووس، ولا عبرة بكلام طاووس. قال وسبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في المسألة واختلافهم في تصحيحها، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان، حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قلت رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وهو أصح شيء في هذا الباب، قال ابن منده إسناد صحيح متصل، قال ابن رشد والحديث صححه الترمذي، والحديث الآخر خرجه الترمذي وقال حديث حسن، والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث، ورواه الحاكم في المستدرك، قلت يعني رواه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء، والمعنى من أتاه القيء رغما عنه فلا قضاء عليه، ومن تعمد القيء عليه القضاء. قال ابن رشد فمن لم يصح عنده الحديثان كلاهما قال ليس فيه فطر أصلا، لأن الحديثين ليسوا بصحيحان وليس بصحيحين. قال ومن أخذ بظاهر حديث قاء فأفطر أوجب الفطر من القيء بإطلاق، ولم يفرق بين أن يستقي أو لم يستقي، ومن جمع بين الحديثين قال حديث قاء فأفطر مجمل، وحديث من ذرعه القيء مفسر على نفس القاعدة، والواجب حمل المجمل على المفسر. أزيد على كلام ابن رشد قوله قاء فأفطر، أقول هذا لا يعد حكما له عموم كلي، كل من قاء ولم كل من قاء من غير تعمد يعتبر مفطرا، قاء فأفطر. فقالوا بهذا الحديث هو قاء فأفطر، يبقى الذي يقي يستقي سواء متعمد أو غير متعمد يبقى يفطر، هنا قاء فأفطر، هذا ليس فيه دلالة على الوجوب. ليه يا إخوة؟ ليه؟ ها؟ لم ماذا؟ لا ده ما هو ده موجود في الحديث، أنا في هذا يعني الموجود بينت الفرق بين الذي زرعه القيء والذي استقاء. لا هنا النبي قاء فأفطر من غير عمد، ها؟ لماذا؟ الفاء بسبب الفاء يعني الفاء كأنه مرتبة يعني حكما آخر. لا ليس كذلك، ليس كذلك. في حد عنده شيء آخر؟ الفعل، الفعل. قل أحسنت، الفعل، الفعل ليس له عموم، الفعل ليس له عموم، واخد بالك؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم أخذ الحنابلة بوجوب الذكر بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني، أو رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، قال الحنابلة هي على الوجوب، تمام، بحديث ايه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. طب هذا عموم مخصوص، هناك أمور تشتمل على الواجب والفرض وعلى المندوب، فعموم مخصوص، وهذا بينته في كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يقول الذكر سواء في الركوع أو في السجود أو بين السجدتين، واخد بالك؟ فهنا هذا الفعل لا يقتضي الوجوب، بينته تفصيلا في كتبي الأصولية. فرق بين القيء والاستقاء، وهو الذي عليه الجمهور قلت وهو الصحيح على القاعدة الثانية بحمل المجمل على المفسر، فلا يستقيم وتستقيم التسوية بين القيء والتعمد، ومن ذرعه القيء مضطرا، وهو الراجح عند أهل الأصول أصول الفقه، فلا بد أن يؤخذ به على منهج الاستدلال الصحيح. وأكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. المهم أن تعلموا أهمية هذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمكم ما ينفعكم.